الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول في الآية 110 من سورة التوبة: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. تكلمت عن 8 صفات من الصفات 9 التي جعلها الله تبارك وتعالى عنوانا للسعداء في الدنيا والآخرة. وانتهى بنا الحديث في الدرس الفائت على قوله عز وجل: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وبينت أن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف هما الميزة العظمى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تميزت أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه بميزات عظيمة لا شك ولا ريب، ولكن من أعظم ميزاتها ومميزاتها أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أشرت في الحديث في ذلك هما صمام الأمان للأمة في مسيرتها في دنياها وأخرى. فإذا تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر لا تجد فسادا في الأرض، لأن لا يستطيع الفساد أن يشرئب ولا يتمكن الشر أن ينتشر إلا عند غفلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. عند غفلة هؤلاء كل شيطان مريد من شياطين الإنس وكل شيطان مريد من شياطين الجن يتعاونون على نشر الفساد في الأرض، لأنهم لا يجدون أحدا يقف في وجههم ولا يقفهم عند حدهم. أظنكم بعضكم سمع لندن البارحة، خيبها الله وخيب أهلها، البارحة عاملين مؤتمر لإنكار الله عز وجل. هم ما يقولون إحنا بننكر، يقولون ننكر أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام. إحنا نؤمن بأن ربي وقادر لكنه ما خلق السماء والأرض في 6 أيام. طب لو وجدوا رادعا في أي مكان من أرض الله يوقف من مات، ما تجرؤوا ولا طارت إذاعة لندن لتؤكد ذلك البارحة وتكرر وتعيد وتزيد، وهي عندما تتكلم عن المدافعين عن أعراضهم ودمائهم في الشيشان تقول المتمردين الشيشان، متمردين الأرض أدهم والدار بلدهم، الأرض أرضهم والدار دارهم والبلد بلدهم والأعراض أعراضهم والأموال أموالهم والبيوت بيوتهم، عشان يدافعوا يسموه المتمردين. يرددها المذيعون، وللأسف يقول إحنا مسلمين، الذين يذيعون في الإذاعة يدعون أنهم مسلمون ويصفون في اللي يدافعون عن أعراضهم بأنهم متمردون، ويقول ويتكلم عن مؤتمر كبير في لندن البارحة وأن هذا المؤتمر انعقد له حضر له مديري مدارس، يقول مديري مدارس ومفكرين وأدباء وأدباء ومتدي وأهل دين يقولوا علماء دين وعلماء دين. العالم الدين ينكر ما علم الإنسان بالضرورة. لو تسأل النصراني يقول خلق السماء والأرض في 6 أيام، ولو تسأل اليهودي يقول خلق السماء والأرض في 6 أيام. واستقرت هذه الفطرة في جميع الأمم كافرها ومؤمنها بأن الله خلق السماء والأرض في 6 أيام. التوراة لما تنجي بيده مع تعريفها لبيد اليهود والنصارى خلق الله السماء والأرض في 6 أيام، أكمل كل جزء يقول في 6 صفحة الأولى من التوراة. والنصارى يدعون الإيمان بذلك، ونحن المسلمون أعلى الناس قدرا في ذلك. فهذه جبلة وفطرة علمهم بها آدم أبو البشر، وكل نبي أرسله الله عز وجل يعلم قومه. لكن اليهود قالوا خلق تعب لما خلق السماء والأرض في 6 أيام. في الصفحة الأولى من التوراة لما خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام تعب واستراح في اليوم السابع، استراح وقدسه لأنه انتهى فيه من خلق السماوات والأرض. يعني ما في أحد من أمم الأرض الكافرة كان يتجرأ على ذلك. لكن صارت إذاعات تنفق عليها الماسونية العالمية والصهيونية العالمية والملاحدة العالميين، ويختارون لها رجال بأفواه غلاظ شداد علشان ينكروا أن الله ينكروا ما علم من دين الإسلام والضرورة. لو وجدوا أمرا بالمعروف وناهيا ما جرأوا أن يفعلوا ذلك، ما جروا أن يفعلوا بحال من الأحوال. وهي تتربص بالمسلمين شر في أي مكان من أرض الله، تتربص بالمسلمين. لو كان اليهود يبون إذاعة لأنفسهم ما وجدوا أكثر من إذاعة لندن. لو الملاحدة يبحثون عن إذاعة تنفعهم ما وجدوا أكثر من إذاعة لندن. لو كان هناك آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ما تجرأ أحد أبدا في أي مكان. شوف عمال الحمد لله عندنا سنوات طويلة، سنوات طويلة، والناس آمنون مطمئنون. لأن إذا جاء وقت الصلاة تجد من يمشي في الصلاة والصلاة الصلاة. يعني نعمة من الله بها على هذه البلاد ما أظنها توجد في غيرها مهما قيل ومهما قال. نعمة من نعمه، ونسأل الله عز وجل أن يثبتهم بالقول الثابت، وأن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أن يحفظ لنا ديننا وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه وهو راض عنا تبارك وتعالى. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ملاك الأمة. اللسان اللي يعبر عن دفع عن دلالة الناس على الخير وتحذرهم من الشر. لأن النهي عن المنكر تحذير الناس من الشرور والآثام، تنبيه الناس إلى الأضرار التي تقع بينهم، تنبيه الناس إلى اجتناب ما يضرهم في معاشهم أو معادهم، تنبيه الناس إلى ما ينفعهم في معادهم ومعادهم. هذا الأمر بالمعروف وهذا النهي عن المنكر. بعدها يختم الآية المباركة قبل التذييل النهائي منها، قبل التذييل النهائي بالصفة التاسعة، وهي قول الحافظون لحدود الله. الصفة التاسعة، نهاية الصفات التسع التي هي عنوان السعداء في الدنيا والآخرة وطريق الفلاح للفوز بجنات النعيم ورضوان الرب العظيم. هذه طبعا الصفة العاشرة التاسعة. الواقع هي مثل ملاك الأمر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قل له دلني على عمل يدخل الجنة ويبعده عن النار، قال لقد سألت عن عظيم، دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، قال قد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما سره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم في آخر الحديث يأخذ النبي بلسانه بلسان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك لسانه ويقول يا معاذ كف عليك هذا، ألا أدلك على ملاك الأمر. بعد ما قال له ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، الأول قالوا ألا أدلك على رأس الأمر وعموده، رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم يقول ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني على الشيء اللي لو ضبطته تستطيع بسهولة تضبط الأشياء اللي كلها الباقية. أدلك على شيء، على شيء انضبطته تضبط كل اللي علمتك به ده. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك وهل يكب، طبعا ما هو دعاء عليه، إنما كلمة تجري على لسان العرب لا يقصد بها الدعاء، لا يقصد بها الدعاء. ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار، وهل يكب الناس في النار، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إذا ترك لسانه يحسد، إذا ترك لسانه يحسد ما يبقى له خير، لأنه يجي مع المفلسين في الدار الآخر. يصير الرجل عنده ملك يصير مفلس، الرجل يصير عنده ملك يصير مفلس، لا يجي الطعام صار ما عنده سهولة ولا عنده نقدة ولا عنده شيء، يصير يشحذ من ده ويجيب من ده ويسأل من ده، وهو عنده أموال، عنده أموال متجمدة جامدة ما يستفيد منها. كذلك ها بس ديك أموال يمكن لو طرق يستطيع يستفيد منها، لكن هذا يصير له صلاة وصوم وزكاة وحج وعبادة وقراءة قرآن وعمل صالح كثير وبر، ولكن يترك لسانه يقطع عرض هذا ويسب هذا ويسب، فيأتي يوم القيامة مفلسا لا شيء معه من عمله الصالح، لأن ما في شيء يأكل الحسنات، يأكل الحسنات ويضيعها مثل الغيبة والنميمة والنيل من أعراض الناس واحتقار الناس وكلها. طبعا اللسان هو المغرفة اللي تبين ده وتخرج هذا من القدر. فيختم هذه الآية الكريمة بقوله والحافظون لحدود الله، وكلمتين سهلة تحفظوها، هي كلمتين سهلة، الحافظون، كلمة الحافظون سهل واحد يحفظها، الحافظون والكلمة لحدود الله، هذه الصفة التاسعة، تحفظ حدود الله، تحفظ حدود الله. وش حدود الله هذه اللي علينا حفظها ولا نسعد إلا بحفظها ولا ننجو من عذاب النار إلا بصيانتها وحفظها؟ وش هي الحدود هذه؟ أصل الحدود جمع حد، الحدود جمع حد، والحد في لغة العرب اسم للشيء اللي يميز الأشياء عن بعضها، اللي يميز يعني العلامات، قول المراسيم والعلامات، شفت المراسيم اللي تصير على البيوت وعلى الأراضي، مراسيم ويسمونها حدود، في كل بلاد يسمونها حدود ويسمونها مراسيم، يعني معناه هذا حدي فلا تعتدي عليه، وهذا حده لا أعتدي على حده، أنت لك حقك أنا لا أعتدي عليه، وأنا لي حقي أنت لا تعتدي عليه، هذه أحد حدود ومراسيم. والعلماء المنطق عندهم شيء للتعريف اسمه تعريف بالحد وتعريف بالرأس، والتعريف بالحد عندهم هو الشيء الذي يميز الشيء عن غيره، معنى واحد، يعني أن تصف الشيء بوصف يميزه تماما عن غيره. لما تيجي في تعريف أصول الفقه العام هو اللفظ المستغرق لما صلح له دفعة واحدة، هذا حد، يقولوا حد، هذا حد ولا رأس؟ إن كان تقويم، إن كان التعريف بأركان الشيء وما يبنى عليه شيء يسمى حد، وإن كان تعريف بالرسم يعني مزات الله يسمى رسم، سمى عندهم رسم، ورسم طبعا أقل من الحد، ولكن أكثر تعريف العلم رسوم، أكثر تعريف العلم رسوم. فإذا جيت هذا بالنسبة للتعريف كلمة حد، يميز الدار عن جيرانها، يميز الطريق عن غيره، حدود الطريق، حدود الأملاك، أي حد. لكن في الشريعة الإسلامية يطلق على معاني في الشريعة الإسلامية الحد يطلق اللي هو داخل في آياتنا اللي فسرها الليلة هذه اللي هو الحافظون لحدود الله يطلق على معاني ما هو على معنى واحد. يطلق على العقوبة المقدرة العقوبة المحدودة المقدرة التي لا ما هو الحد يخلي واحد ما يعتدي على جاره ولا على غيره. كذلك الحد في الشريعة الإسلامية على يطلق على الشيء على العقوبة على العقوبة المقدرة المحددة التي لا يجوز أبدا لحاكم ولا لغيره أن يزيد فيها أو ينقص. مقدر محدود. اللي يزني وهو بكر يجلد 100 جلدة ويغرب عن هذا حد. اللي يزني وهو سيب يعني دخل في نكاح صحيح باشر في نكاح صحيح ولو مرة واحدة في الدهر حتى لو طلق المرة بعد لحظة واحدة صار سيبا لو زن ارجموه بالحجارة رجم الكلاب حتى يموت. هذا حد رجم الزاني السيب إلى أن ينبو الحجارة إلى موت. هذا حد لا يحل لأحد كائنا من كان في أرض الله أن يغيره. يقولون ليش ترموه بالحجارة ولا ما تضربوه بالسيف وتريحوه؟ الرحيم بعباده الخالق لعباده الموجود هو الذي أوجد ذلك عشان يعيش عرض سليم وعرضك سليم عشان يسلم عرضه وعرضك. لانه اذا اقيم الحد في مكان ويذكر بقينا الاول يشهد في في في في اقامه الحد على البكر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. يعني ما هو بس يتكع يروحون في غرفه يضربوه 100 جلدة ولا يشوف واحد. لا لابد يجتمع جماعه ويشوفوه. وما هو جماعه وعاديين يكون من اهل الخير والبر ومن اهل الايمان والعلم علشان ينشرون هذا. اولا يطمئنون الى ان الحد ما فيه جحوفه ما في ظلم ما في ضيم ما في تعدي على الحق ما في تعدي على الحق. هذا أضمن من حضور شهادتهم. وأيضا ينقل ويذاع إن فلان فعل كذا وأقيم عليه الحد وضرب. فهذا طبعا يمنع مثل الحد اللي تحطه بين الأملاك يمنع من التعدي والتجاوز. كذلك يمنع من المعاودة حتى لو كان يبي يموت في الحد. يعني لو يرجم مثلا هو ما هو بعاود يروح لله عز وجل ويلقى الله عز وجل ونرجو أن يتوب الله عليه ما دام قدم وأخذ. لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هذه القذرات بشيء فأخذ بها كان كفارة له فإن تاب تاب الله عليه فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن ينفع يمنع من المعاودة ويقوم في الزجر مقاما لا يعلمه إلا الذي شرعه وفرضه. لا يعلم الفوائد المترتبة عليه إلا الذي شرعه وفرضه رب السماوات والأرض. وإحنا نعلم الآن كيف إن الحدود لما تقام في بلاد يسلم أهل البلد يسلمون على أعراضهم ويسلمون على أموالهم ويسلمون على دمائهم. وطبعا أصل جميع أصل لا بقاء للجنس لا بقاء للإنسان لا بقاء للإنسان في الأرض إلا بحفظ أنفسها بحفظ النفس وحفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال. يسمونها الكليات الخمس. يعني كل الأنبياء جاءوا لإقامة الكليات الخمس. جميع رسل الله أرسلوا وبعثوا وأنزلت الكتب وأرسل النبيون والمرسلون لحماية هذه الكليات الخمس. حماية أنفس الناس من الهدر وحماية أعراض الناس وحماية دماء الناس وحماية دين الناس الدين الحق طبعا حماية دين الحق طبعا وحماية عقول الناس حماية الدين والنفس والعرض والمال والمال. ولذلك من أجل حماية الدين شرع حد الردة. من بدل دينه فاقتلوه. هذا حد حد للمرتد عن دين الله. إذا ارتد عن دين الله ولم يتب في يجب قتله وراحة الأرض من شره. كل من ارتكب أمرا مخالفه من دين الإسلام بالضرورة وكان مسلما وجب إقامة الحد عليه. ولا سيما إذا رفع إلى السلطان بمجرد ما يفل لا يحل لأحد كائنا من كان يشفع فيه. وعليه لعنة الله وملائكته اللي يروح يشفع في حد من حدود الله. كما سرقت المخزومية في مكة، في مكة، وجاء الناس قالوا احنا يعني عزيز علينا ان واحدة من بني مخزوم من اكبر حمائل قريش وقبائل قريش وفصول قريش وفصول قريش تبي تقطع يدها ونقول انها سراقة، انها سرقت، ودينا واحد يشفع لنا عند النبي محمد، خلينا نبحث عن واحد حبيبي يحب النبي حب شديد. فبحثوا وجدوا اسامة بن زيد حب النبي وابن حبه، قالوا يا اسامة اشفع لنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما راح اسامة يكلم النبي بانهم بعثوه شافعا فيغضب رسول الله، يقول يا اسامة اتشفع في حد من حدود الله؟ والله لنفسي لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو ان فاطمة بنت سرقت لقطعت يدها. ولعن من يشفع في حد من حد بعد ان يرفع للامام. لكن لو قام يعني مثلا واحد ارتكب جريمه سرا، ارتكب جريمه سرا وبعدين وهو طبعا يمكن يكون من اهل هيئات او من الامور يعني الناس اللي لهم يعني منزله وكذا، ما عمره سقط ولا عمره حصل منه يعني انحراف وارتكب شيء، اذا استطاعوا بينهم قبل ان ترفع للسلطان. لكن التعازير إذا رفع لا بأس، لأن ترجع للسلطان. التعازير لما هي حدود في العقوبات تنقسم إلى قسمين، العقوبات على المعاصي والجرائم، في جرائم ما لها حد ولا تعزير ولا تعزير ولكن لها نرجهن، في جرائم ما لها حد ولا تعزير ولكن لها نرجهن، إن مات منها منه إلا جهنم. وفيه جرائم فيها حد، لا يحل لأحد كائنا من كان، لا كبير ولا صغير ولا راعي ولا أن يغير ويبدل فيه. حد الزنا هذه واحد، حد القذف بالزنا هذه اثنين، حد الخمر هذه ثلاثة، حد السرقة هذه أربعة، حد الردة أدي خمسة، حد البغاء حد يعني الخروج على الإمام، حد الخروج على الإمام، حد الخروج على الإمام إذا إلا إذا تبقى للمقدرة، البغاة اللي يبغون على الناس ويخرجون عليهم بالسلاح إن تابوا قبل ما تقدر عليهم اعفو عنهم، لأنهم تابوا توبة قبل ما يتمكنوا من شيء ومن عند أنفسهم قبل أن يؤخذوا. لكن إذا تابوا بعد ما أخذوا ما تنفعوا بالتوبة عند الناس وإن كانت تنفع عند الله عز وجل، فتقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف أو من فم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفذ هذا، إلا الذين من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا تاب قبل المقدرة عليه هذا يتقبل توبته، وعلى المسلمين أن يكفوا شره، أن يكفوا عنه وأن لا يؤذوه بحد بعدها. إذا ما دام تاب قبل المقدرة سلم نفسه قبل ما وهو في يعني في مكرة من نفسه وفراره وهربي، ولكن سلم نفسه ليقام على الإمام والمسؤولين أن لا يؤخذوه بعدها ما دام تاب قبل أن تقدر عليه. التعازير عقوبات غير مقدرة، التعازير في الشريعة الإسلامية عقوبات لكنها ما هي مقدرة، ترجع إلى رأي الحاكم، سواء كان الحاكم الشرعي اللي هو في المحكمة أو الحاكم الإمام الأعظم ولي أمر المسلمين. فولي أمر المسلمين التعازير ترجع إليه، وترجع إلى الحاكم أيضا الذي ولاه ولي أمر المسلمين. فللحاكم الشرعي إذا جيء برجل ارتكب جريمة لا حد فيها ولكن فيها تعزير، مثل عمل جملوت هذه أكثر أهل على أن فيها التعزير، ما فيها حد. هو جاء في حديث بس ما يرتفع بالحيل اقتلوا الفاعل والمفعول، لكن قلت أنا من أيام ما هي بعيدة أن الصحابة اختلفوا لما ذهبوا إلى الشام بعد فتح الشام وجدوا هذا العمل موجود في أماكن، موجود في جزيرة العرب إتيان ذكرى من العالمين. فلما وصلوا إلى الشام وعلموا أنهم يرتكبون هذه الفاحشة الجريمة فبعثوا للصحابة في المدينة وإيش يسوي فيهم، فجأة قلت أنا من كم يوم إن جماعة من العلماء قالوا يأخذ الفاعل والمفعول ويخرج به على أعلى جبل، على أعلى جبل، ويدهده غص من الأرض، يمسكوا رجلينهم مع فوق ويدلهم من أعلى الجبل عشان ينزلون إلى الأرض وهم مقطعون تماما. ليش؟ قال لأن الله يقول فجعلنا عليها سافلها، في عبود قوم لوط فجعلنا عليها سافلها، فذا من كنهم يجعل سبيل أن يأخذ إلى أعلى جبل ويدهد عشان ينزل براسه خلاص ما يحتاج للشيء. وجماعة قالوا لا، نحطهم على النعش الاثنين الفاعل والمفعول به، نحطهم على نعش ونضربهم بالسيف ونشعل فيهم النار، نحطهم على نعش الفاعل والمفعول ونضربهم بالسيف وبعدين نشعل النار في النعش وقال عليه نشعل بعد قتلهم. ودول أخذوا بالحديث اقتلوا الفاعل والمفعول بس حبوا يزيدوها شوية بأنه يحرقون بالنار، يحرقون بالنار. المهم لو كان حد محدود ما اختلفوا فيه، إنما فيها التعزير، والتعزير يرجع إلى الحاكم. إن شاء قتلوا بعد ما يدرس ملابسات الحادث، القاضي يدرس ملابسات الحادث ويشوف ظروفه ويشوف الطريقة اللي تمت فيه ويقدر. فإذا كانت الجريمة كعمل قوم لوط فللحاكم أن يقتله مستريحا، في الحال يأمر بقتله بضرب رقبته بالسيف، بضرب رقبته بالسيف له أن يفعل ذلك. إذا كانت جريمة دون ذلك، عصابة مثلا، عصابة تعصبوا للسرقة وصاروا يسرقون من غير حرز، من غير حرز، مثل ما ضربت مثلا زمان من حوالي 30 أو 35 في الرياض، عصابة تكونت لسرقة المحل الكبيرة، وذكرت هذا هنا في هذا الدرس، وقاموا في عهد الملك فيصل الله يغفر له والشيخ محمد إبراهيم، قدم يصير الملك فيصل الملك الله يغفر له، وقاموا عصابة كبيرة وصاروا يلبسون ملابس الجنود ويجون على محلات مثل الجميع وغير المحلات الكبيرة الموجودة في الرياض، 4-5-6 محلات كانت كبيرة هذه اللي موجودة، فيجوا على الباب واحد يكسر الباب ويروح، واحد يكسر الباب ويروح، لا يدخل ولا يطلع ولا يشيل شيء، فعليه فقط كسر الباب. الثاني يجي يلاقي الباب مكسور ومفتوح يدخل، ما دخل على حرز، ما كسر حرز، ما خرب حرز، فيدخل ويروح على الخزنة أو على الشيء الغالي القليل الحمل الغالي الثمن ويكسر خزنته ويروح ما يشيل منها أي شيء. يجي ناس آخرين لقوا الخزينة مفتوحة وكل شيء قدامهم، لا أخذ حرز ولا شيء، ويشيلون ويحطونه على الباب، لا برا ولا جوا، لا داخل المحل ولا خارج المحل. فيجي واحد يسحبه برا، يسحبه برا ويعبوه في السيارة ولحطين لهم مكمن في النفوذ في السير، يروح يعبوه فيه، واكتشفوهم وعرضوها على المحكمة الكبرى في الرياض. قالت المحكمة الكبرى ما سرقهم، السارق يبي نقطع مين؟ نقطع اللي كسر الباب، اللي كسر الباب يستحق القطع، نبي نقطع اللي كسر الخزنة ما يستحق القطع، اللي شال شال من غير حرز، فما عندنا قطع. فكتب الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله أسكنه فسيح الجنة على ما قدم للمسلمين من خير ومن علم، فقام وطلب من المركز، قال هذا راجع إليك، أنت أولي أمر المسلمين، افعل بهم ما شئت، إن شئت تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف سيف في الأرض، وإن شئت اقتلهم، وإن شئت اجلدهم مدة طويلة يكون عبرة لغيرها. فرضي الأمير فيصل بذلك، الله لا رضي بذلك، وأنا رأيت بعينهم يعاقبون، يجيبوهم من السجن يوم الجمعة في الصفاء ومربطين وجوههم كأنهم موتى، ويشلونهم من الوانتات اللي شيلاهم أو السيارات ويحطون في الأرض، ويبدون يضربونهم بالجريد والسياط حتى يصب بهم وعي، يشلوهم ويودوهم السجن كل أسبوع هكذا حتى مات الكثير منهم. هذا تعزير ما وحد، وراجع الأمر المسلمين لإصلاح البلاد والعباد، إصلاح البلاد والعباد. قد يكون الجريمة ما هي كبيرة بالحيل، لكن لابد لا تترك، لا تترك من غير عقوبة عشان ما يتراودون فيها، فيعذب، يضرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. طبعا أصل ما في حد من حدود الله اللي أنا قلتها دي، فيها 10 أصوات، لا الزنا 10 أصوات ولا الخمر 10 أصوات، الزنا 100 جلدة للبكر والرجم للسيد، والقص 80 جلدة اللي يخذب واحد بالزنا بالعرض 80 جلدة، فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا طبعا حد القذف، والخمر 80 جلدة مثل القذف، والسرقة القطع من الكوع بين الكوع والكرسوع، والردة القتل، حد الردة حد، وحد الساحر ضربه بالسيف إذا كان ساحر ضربه بالسيف أيضا، ضربه بالسيف إذا ثبت أنه ساحر، والحرابة كما قلت لك، الحرابة إذا حاربوا الإمام فحدهم أن يقطع أيديهم، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، يريد في حق من حقوق الله. كواحد يتأخر يتكاسل عن الصلاة، واحد يتكاسل عن الصلاة فالحاكم أن يعذره، يضرب 10 أصوات 20 صوت 50 صوت على حسب مع الحال. واحد تعاطى شيئا ليس مسكرا ولا مخدرا ولكنه مريد، أو صار يبيع طعام نجس، ده يضربه 50 صوت 20 صوت 30 صوت، يضربه اللي يراه الإمام صالح له، اللي يراه الإمام صالح له. لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب أو لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد، يعني في حق. طب واللي ما هو العشرة أصوات اللي 10 أصوات ما دون لمين؟ هذه للتأديب الرجل زوجته وللرجل ولده. وبعض المدرسين إذا أراد يضرب لا يجوز له أبدا أن يؤدب تلميذه بأكثر من 10 أصوات، فلو ضربه أكثر من 10 أصوات يعذر هو. والرجل إذا رأى أن امرأته مثلا يعني ما هي نافع فيها الوعظ ولا الإرشاد ولا نافع فيها الهجر في المضاجع كما قال الله عز وجل، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ولما قال واضربوهن لا يحل لك انك تقول ربنا أذن لي بالضرب وأطلق أن نضربها مضرب، لا يحل لك أبدا أن تزيد على 10 ضربات، وما هي ضربات تكسر العظم وتهشم اللحم، يعني لا يضربها لا سوى الرجل يؤدب ولده، ما يجوز أبدا أبدا للرجل أن يضرب ولده أكثر من 10 أصوات، ولا الرجل اللي يبي يؤدب مرته بالضرب أبدا ما يجوز أبدا أكثر من 10 أصوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد، في حد يعني حق من حقوق الله، الحقوق المشروعة. وأما مجرد التأديب لا يزيد أبدا 10 أصوات. شريعة منظمة لا وجود لهذا الذي أقوله في غير شريعة الإسلام، إلا أنا أقول هذا لا وجود له في أي نظام عالمي جاء به النبي الأمي لما قرأ ولا كتب، وأرسل الله له جبريل بكتاب هو أكمل كتب الله قاطبة وأعلاها وأغلاها، وأرسل به هذا الرسول العظيم هو سيد المرسلين وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه. فيقول في هذه الآية والحافظون لحدود الله، يعني إيش؟ ويطلق الحد، ويطلق الحد على المعصية، يعني يطلق على العقوبة المقدرة اللي ما فيها زود ولا نقص، العقوبة المقدرة تسمى حد، يعني الجلد يسمى حد، الجلد الزاني الذكر يسمى حد، ورجمه يسمى حد، ونفس الزنا يسمى حد، ونفس شرب الخمر يسمى حد، ونفس السرقة تسمى حد، جاءت الجهنية إلى النبي صلى الله جاءت الجهنية نعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كما جاء في الصحيح في مسلم يا نبي الله إني أصبت حدا فأقمه علي. إني أصبت حدا يعني وقعت في جريمة فأقم علي حد هذه الجريمة. أصبت حدا هي ما أصابت الحد، ما ضربت ولا جلدت ولا رجمت، إنما ارتكبت جريمة الزنا. فتقول لي إني أصبت حدا فأقمه علي. ولما تأكد منها بهذا الأمر، أما بعد ما دعا وليها أن يحسن إليها حتى تلد، ولأن لقيت حبلة من الزنا، إني حبلة من الزنا، وجاء بعض رواياتها والغمدية هل لعلك استكرهتي، لعلك أخذت وأنت نائمة، لعلك كذا لكذا، فقالت أصبته يعني أنا راضية، فما يطهرني إلا الموت بالرجم بالحجارة، رجمني بالحجارة حتى تموت هذا الظلم. يعني استبصرت استبصارا كاملا، لحظة واحدة أغراها الشيطان وأعماها، فوقعت في الجريمة. فلما استبصرت إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فلما استبصرت تقول له أقم علي الحد إني أصبت حدا. فالعرب يسمون أيضا الجريمة حد، كما يسمون العقوبة المقدرة عليها حد يسمى حد. ولذلك جاء في قوله وتقرأ آيات من كتاب الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، اسمع أحل لكم ليلة الصيام، أنا بعد أحد واحدة ورا واحدة الآيات الأقرب، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني مقارفة المرأة ليلة الصيام الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، يصير هذا مشروع وما عدا ذلك ممنوع، ما عدا ذلك معصية. فإذا لا يحل للرجل أن يقارف زوجته أو يلاعبها في نهار رمضان، في نهار رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فقال أحل لكم أحل لكم ليلة الصيام الرافت إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، لأن كان الأول بمجرد ما يصل للعشي أو بمجرد ما يصل للعشي أو ينام ولو قبلها، أول ما شرع الصيام كان الصيام من بعد صلاة العشاء مباشرة إلى طلوع الفجر إلى غروب الشمس في اليوم الثاني، أو لو نام. افرض جاء من عمل ومتعب من العمل وقبل ما يصلي العشاء نام، خلاص ما يحل له لا أكل ولا شرب ولا إلى باكر إلى غروب الشمس اليوم الثاني. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون يعني بالليل، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذا مباح، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، اسمع، تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني تلك مناهي الله اللي نهى عنها، لا تتعدوا حدود الله، لا تجترئوا على حدود الله ومحارم الله، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي، وأنا قلت من وقت قريب إن هذا النداء وإن كان خاص موجه الخطاب للنبي محمد لكن وضع عموم الأمة، أي واحد من أمة محمد في عصره وإلى يوم القيامة داخل في عموم هذا الخطاب، وإن كان الخطاب لفظ موجه لحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اسمع، لأن الآية هذه لا يكاد أحد من أهل الإيمان لا يكاد يعمل إلا ما ندر من عباد الله، ولو عملوا بها لسعدت البيوت التي تشقى بترك حدود الله، بترك هذه الأمر. إذا طلقتم النساء يعني إذا أردتم تطليق النساء، ما طلقت بالفعل، ما طلقت لأنك طلقت وشتفت من تجي تفتي بعد الطلاق، اللي يبي يتعلم يتعلم قبل وقوع الطلاق، عشان يمشي على الشريعة وعلى على على النظام السعيد. إذا طلقتم النساء فطلقوهن، إذا أردتم تطليق النساء، إذا كان واحد منكم عنده رغبة يطلق زوجته الشيطانية، يعني الشيطان وسوس له ليطلقها أو حاول يفرق بينه وبينها بأي طريق، لأن الشيطان يفرح إذا فرق بين المرء وزوجه، والسحرة كلها منفرقون بين المرء وزوجه كما قال عز وجل في القرآن. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن، اللام دي لام الاستقبال، تسمى لام الاستقبال، لعدتهن، طلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات عدتهن. وكيف تكون مستقبلة العدة؟ تكون في طهر لم تجامع فيه. فإذا كانت في طهر جمعت فيه لا يحل له أن يطلقها، لابد تكون مستقبلة العدة، ومستقبلة العدة يعني في طهر لم تجامع فيه. فإذا حاضت ثم طهرت فله أن يطلقها في طهر لم تجامع فيه. هذا حد. طلق لو يجيك الواحد تعبان من شخص أو متقاتل مع شخص في السوق أو يمين أو يسار ويحط هم مفطرته ويقول لها أنت طالق بالثلاث، المرة لا دخل لها بالنزاع اللي كان في السوق ولا في الشارع ولا دخل بالخارج البيت، ليش تطلق المرأة؟ وإذا كان أنت غاضب علشان على واحد مرة، ليش تحط غضبك في زوجتك؟ فإذا يطلقها وبعدين ينحاس، ما تبني بعد، ما فلان وما فلان اللي مثلا كانوا يفتون رحمهم الله بها الطلاق ثلاثة يقع واحدة، ونادر الناس اللي يحكم بهذا الحب، اللي يحكم بهذا الحب. فإذا طلق ينحاس ويبدأ يصيح ويروح يمين ويروح يسار، يا شيخ أنا كنت غضبان، أنا كنت كاري، أنا كنت حكايات، مثل ما قال عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر، قال يركب أحدكم الأحموقة، يركب أحدكم الأحموقة ثم يقول كذا وكذا، أنا طلق، يروح يرتكب الجنون أو يعمل كأنه مجنون ويطلق مرته بالثلاث ولا يخلي له أي منفذ علشان يعيش هو وهي ويردها، وبعدين يجي يقول يا ابن عباس يا ابن عمر، هذا ما يحل لأحد، هذا هذه قلة وعي. طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. الأول يا النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واتقوا الله رب، خذها احفظها. بعد الأمر هذا، بعد التوجيه الإلهي، بعد التوجيه الإلهي يقول اتق الله ربك، خاف من ربك، لا تحسب أن العملية سبهلة لكل واحد يعمل اللي يبي، واتقوا الله ربكم. اسمع اسمع الأمر بالتقوى قبل ما ينهى عن شيء، لا تخرجوهن من بيوتهن، اتقوا الله ربكم. إذا طلقت المرأة للعدة خليها تأخذ العدة ببيتك، لا يحل لك أبدا أن تسمح بخروجها من بيتك، ولا يحل لها أبدا أن تخرج من بيتك إلا أن ترتكب فاحشة فتخرج ليقام عليها الحد. لو واحد زعل مع زوجته جاء ابوها وقال والله ما تقعدين عنده، ما لي حق يا اخوتها ابوها ولدها، هي زوجته، ما يحل لاحد يتحكم فيها، ولا يحل لابيها ولا لاخيها ان يخرجها من بيت. اذا كان طلقها بالفعل طلاقا شرعيا لعدتها مستقبل العده لا على حق الرجعه، لا يحل ابدا ما دام للزوج عليه حق الرجعه ابدا ان يخرجها من البيت، لا أبوها ولا أخوها ولا عمها ولا خلها ولا قبيلتها ولا عروس فخذها ولا أي واحد يخرجها، ولا يحل لزوجها أبدا أن يخرجها. يعني صر عاصي آثم مرتكب جريمة مرتكب فاحشة إذا أخرجها من البيت وهي في العدة. يقول ما تنطلق ليش أنا خليها عنده، إحنا نزل بناتنا يا أخي، خليها لا يذلك الشيطان، الحين الشيطان يذلك أنت للآخرة، يخليك ذليل في الدار الآخرة، لا تركبه على راسك من الآن عشان يبتل بك إلى نار الجحيم. اتقوا الله ربكم قبل ما ينهى يقول لا تخرجوهن، يقول اتقوا الله، خافوا ربكم، خلي بينكم وبين نار وقاي، خافوا من ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لو أراد تخرج لا تخليها تخرج، لا تمكنها مخروج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني إما خروجها هو نفسه يعتبر فاحشة مبينة، خروجها نفسه من بيت الزوج، من بيت المطلق طلاقا رجعيا شرعيا، خروجها يعتبر فاحشة عند أهل، أو ترتكب جريمة زنا أو غيره فتخرج لإقامة الحد عليه. لا تخرج ولا تقول الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله اسمع كل الحدود، ما هو ذي المحرم بس، كل المحرمات، كل المحاذير اللي الله حذر عنها ونهى عنها أو نهى عن رسوله، حدود الله، تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، حمل نفسه من الآثام ما لا تطيق، تسبب لنفسه أن تحشر في جهنم، تسبب في نفسه أن يتعرض لعقوبة الله في الدنيا والآخرة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك شيء ظاهر شاهر وتلك حدود الله، أنك لا تطلق إلا مستقبل العدة، وإذا طلقت لا تخرج المرأة ولا تسمح لها بالخروج حتى تنتهي عدتها، لأنك لعل الله سبحانه يرد قلبك عليها ويردها عنك وتمسكها ولا تطلع منك ترجع الزوجية كما كانت، حتى دي ما تحتاج إلى شهود ولا تحتاج إلى، وإن كان أمر بالاستشهاد هنا استشهاد على الرجعة، إنما للندب لا للإجاب، للندب لا للإجاب، لأنه بمجرد ما يعزم على رجعته هي راجعة، بمجرد ما يلمس أي مكان من جسمها هي راجعة، بمجرد ما يدخل هو هي في غرفة أغلق الغرفة هي راجعة، رجعت له بمجرد هذه الأعمال. بعض الناس يقول لو كانت حامل يرضعها ولدها، هذا كحكاية دي أيضا، تقول الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن إذا انتهت العدة فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ويقول في آخرية ومن يتق الله يجعل له مخرج، اللي يحافظ على حدود الله الله يجعل له مخرج من كل ضيق وفرج، من كل كرب وشفاء، من كل مرض في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا يعطيه في الدنيا كل هذه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه حدود، فيستعمل الحد بمعنى حقوق الحقوق، حدود الله حقوق الله، والمحارم أن الله حد حدودا فلا تعتدوها، لا يحل لأحد أن يعتدي، ومثل ما قال نصر في حديث نعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، كل ما حرم الله هو حمى، كل شيء حرم ربك عليك هذا محمي، محمي من الله عز وجل، فإياك أن تعتدي على حمى الله عز وجل، إياك أن تنتهك حمى الله عز وجل، إياك أن ترعى في حمى حرمه الله عليك، حرمه الله عليك. كراعي يوش ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذه المحارم هي حدود الله، شرائع الله، وتعم كل ما أمرك الله عز وجل به فهو حق لله عز وجل عليك، وحد من حدود الله يجب عليك أن تحافظ عليه وأن تصونه من العبث والتعدي ومخالفة أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بعد ما ذكرت كلمة والحافظون والحافظون، احنا عرفنا الحدود الآن. انا قلت كلمتين سهلات، الحافظون لحدود الله، الحافظون لحدود الله. الحافظ للشيء اللي بيصونه، اذا وكلت بحفظ الصدقة مثلا، اذا وكلت بحفظ البيت، اذا وكلت بحفظ شيء من الاشياء، هذا انت اسمك حافظ وتسمى صائن، انت صائن لهذا الشيء، مسؤول عن صيانة هذا الشيء وعدم الاعتداء عليه من اي كائن من كان، من اي كائن ما كان، انك لا توكن احدا من الاعتداء على هذا الحق. وهذا يجعل كل مسلم وكل مسلمة مسؤول عن حدود الله، ما هو ولي الأمر فقط. يعني أنا أضرب مثل، اعتبر نفسك أنت كأنك شرطي حارس لمحارم الله، اعتبر نفسك كأنك عينت شرطي، عينت حارس، عينت حارس، كأنك معين حارس لتحفظ حدود الله. كيف يصير هذا؟ لا تسمح أبدا أن يرتكب حد من حدود الله أو معصية معاصي الله أمامك. إذا فعلت ذلك أنت حافظ لحدود الله وتستحق هذه البشارة اللي قال بعدها بشارة وبشر المؤمنين. لكن إذا كنت تشوف صاع المنكر يمشي وتغطي عينك أنت عشان ما تشوف، أو تقول وش كاري وأنا وش دخلني، أنت مسؤول. يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، من أوتي جوامع الكلم، محمد صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا الحفاظ، هذه هي طبعا الآية اللي قبلها على طول، الصفة اللي قبلها، والآمرون النهون عن المنكر، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. هذه تأكيد بزيادة لكل إنسان يعرف أن هذا حرام، فلا يحل له أبدا أن يمكن أحدا من ارتكابه، قريبا بعيدا عدوا صديقا، بشرط أن تعلم أن هذا حق الله وأن هذا يعتبر. فلت من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لو كان كل واحد مني يعتبر نفسه حارس على ثغر من ثغور الإسلام. والعلماء يوصون يقول يعني كل واحد منا ينبغي بل يجب أن يعتبر نفسه حارسا على، شفت الثغور اللي هي بوابات الممالك، بوابات الممالك على البحار وعلى حدود، على الحدود، على الحدود، والثغور، الثغور اللي يدخل منها العدو أو يدخل منها الصديق. اعتبر نفسك أنت حارس على الثغر، أنت حارس على بوابة الإسلام، أنت حارس كأنك حارس بتاخذ قروش، بس أنت أحسن قروش إيش اللي يأخذ هذاك؟ الحارس اللي بياخذ قروش يأخذ له 1000 ريال، 2000 ريال، إن 10 15 ألف، إذا كان حارس يعني فح هذا يلا يأخذ هذه، يأخذ له هالمبلغ. لكن أنت حارس يعطيك على ما فعلت جنات النعيم، يسكنك الفردوس الأعلى، لا ترم منه ولا تتحول عنه، لا تمرض، لا تبول، لا تتغوط، لا تجوع، لا تعرى، لا تظمأ، لا تضحى، فيها النعيم الأبدي السرمدي المقيم. فينا أجرتك أنت، أجرتك على الحراسة، على حراسة أن يؤتى المسلمون منك، كأنك أنت حارس على المسلمين، تخاف، تعمل كل جهدك ألا ينالهم شر من طريقك. يعني هذا حق على كل مسلم، علي وعلى كل مسلم، أن يعتبر نفسه حارسا على المسلمين. أنت ما تعرف أسميهم ولا لك صلة بهم، لأن لو شفت واحد مسلم يؤذى أنا أتركه يؤذى؟ ما أكون حارس ولا صائل للإسلام، ولا أكون اعتبرت نفسي على ثغر من ثغور المسلمين، على ثغر يعني نحمي الشريعة وأهل الشريعة وبلاد الشريعة من أن يعتدي عليها معتدي. ما نقول أنا أشتغل للدولة تعطيني كم ريال علشان أحرس لها، إنما أنا أتعامل مع الذي خلقني من ماء مهين وصورني ورزقني ومنحني وأعطاني وملكني وهيأ لي أسباب البقاء وأسباب الحياة وفهمني كيف أطلب العلم، فهمني كيف أسعى في مرضات الله. هذه الأجرة، هذا اللي ينبغي لك أن تحرص على الأجرة من عنده. وبعدين هو إذا وعد لا يخلف الميعاد، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يجب على كل مسلم أن يقرأ الآية إذا تذكر، إذا نسي يذكر. والآخر آية في أوصاف السعداء 9 أوصاف، والحافظون لحدود الله، يعني القائمون على تنفيذ شريعة الله، الصائنون لدين الله، الصائنون لعباد الله من الوقوع في المعاصي والآثام. هذا هو الحافظ. إذا أنت تتهاون وتقول خلي الدرعة ترعى وكل واحد يرتكب، أنا ماني مسؤول وشكاري، هذا ما صرت شيئا، وخنت الله ورسوله وخنت الأمانة التي أمانك الله عليها. يا أيها الذين آمنوا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يقول بعدها وبشر المؤمنين، يعني يا محمد أو يا من تتأتى منه التبشير، يا من يتأتى منه التبشير، يا اللي تستطيع أن تبشر المؤمن بشرهم، أخبرهم بأمر يفرحهم ويسعدهم ويدخل السرور عليهم حتى تجد أثر السرور باديا على وجوههم، وأثر الفرح بما بوعد الله عز وجل في قلوبهم ونفوسهم. لأن البشارة كما قلت كثيرا كلمة بشر، كلمة بشر، أخبر بخبر يظهر أثره على البشرة، البشرة الجلد، وأظهر ما يظهر على الوجه، ما يظهر على الأذان ولا يظهر على الرأس ولا يظهر على اليدين ولا على الجين ولا على الجثة، إنما يظهر على الوجه أكثر ما يظهر على بشرة الوجه. فإذا كان خبر سار تنطلق البشرة وأساريرها فتتسع من الفرح والسرور، أو يكون البشارة سيئة بشارة بعذاب أليم فتنكمش الأسارير وتتجعد ويصغر الوجه. وقال المؤمنين، وإحنا قلنا كثيرا إذا قال المؤمنين وجدت لحلها في آية ما معها المسلمين تشمل الإيمان والإسلام وأهل الإيمان وأهل الإسلام. إذا ذكر المسلمين ولم يذكر معها المؤمنين يصير الإسلام معناه الإيمان والإسلام. إذا اجتمع افترق يقول العلماء، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا كان الآية اللي نقراها الليلة وبشر المؤمنين، يعني بشر من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان الستة، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، 11 ركن، 5 للإسلام و6 للإيمان، هذه كلها دخل في قوله عز وجل وبشر المؤمنين، يعني أهل الإيمان وأهل الإسلام. فإذا جاء الإيمان وحده كهذه الآية يشمل الإسلام، وإذا جاء الإسلام وحده ومن يسلم وجهه إلى الله يشمل الإيمان والإسلام، وإذا جاء مقترنين مثل قوله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نعلم عسى ربهم طلقكن يعرض له خيرا من كنا مسلمات مؤمنات، نعرف أن الإسلام هو الأركان الخمسة اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وأن الإيمان هو الأركان الستة اللي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والقدر من الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم الاعتكاف بالنسبة للسنة هذه يسأل هذا عن وقت الاعتكاف، يوم وقت الاعتكاف يقول المعتكف يكون من بعد صلاة المغرب ليلة يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء بالنسبة لهذه السنة. هل الخروج إلى العمل الدوام صباحا يبطل اعتكاف؟ نعم يبطله، إذا هذا ما هو معتكف، اللي بيروح يداوم ما هو معتكف، لأن الاعتكاف الاحتباس، الاعتكاف الاحتباس، كأنه حبس نفسه في بيت الله، يقول له أنا حبست نفسي، فك رقبتي من النار، فك رقبتي من النار وأطلق سراحي من جهنم. يعني الاعتكاف واحتباس لطلب مرضات في مسجد من المساجد، يعني لو قعد في بيته ما يسمى هو معتكف، لكن ما هو معتكف، يعني اعتكاف خاص بالمسجد، خاص بالمسجد. هل المأموم في الصلاة الجهرية مثل العشاء والقيام لابد أن يقرأ الفاتحة، وماذا يفعل إذا الإمام لم يترك فرصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فعلى المأموم في صلاة العشاء أو المغرب ركعتين الأولين من المغرب طبعا أو ركعتين الأولين من العشاء، أو في صلاة الفجر أو في صلاة التراويح والقيام، على المأموم أن يحرص على قراءة الفاتحة. وعندك سكتات الإمام عادة، سكت عند دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والتجارة، بدل أنت ما تقرأ العشاء يقرأ الفاتحة، هي أهم من دعاء الاستفتاح. الفاتحة إذا عرفت أن إمامك ما يسكت، اغتنم فرصة دعاء الاستفتاح عنده في الصلاة الجهرية. فإذا كان ما يستفتح لا تقرأ، فإذا سكت بعد القراءة بعد الفاتحة ابدأ ولو آية واحدة من الفاتحة. فإذا لم تتمكن لا شيء عليك البتة، إذا لم تتمكن لا شيء عليك البتة. هذا يسأل يقول نسمع من يقول إن تغيير المنكر باليد للسلطان وولي الأمر وباللسان للعلماء، ليش ما حطيت معهم هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وباللسان للعلماء وبالقلب لغير هؤلاء؟ هو الكلام صحيح في الجملة، ما هو دقيق لكنه صحيح في الجملة، لأن ولي الأمر إذا كان يريد الملك بالنسبة لنا، الملك ما هو قاعد يطلع على اللي في المدينة وفي كل بلد من البلد عشان يغير المنكر بيده. لو قال بدل ذلك لولاة الأمر، بدل ما يقول للسلطان يقول لولاة الأمر الذي أقامهم السلطان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أو للحاكم يغير، هذا صحيح. لكن أنت إذا استطعت أن تغير المنكر بيدك، هل كل من فيه واحد يغير بلسانه ويهيجي الأمم ولا يفيد بتغيير اللسان؟ يجي يشوف واحد مثلا ماسك سجارة يقول لي يا ملعون طب في التجارة، فيتسبب في القتال معه والضرب والخط ولا يؤدي الثمرة المطلوبة، وهم اللسان ما هم اليد. ولكن أنا مثلا إذا طلع من المسجد هذا ونلاقي واحد من اللي ابتلى الله البلاد بهم ويجي مثل جاي علشان يقعد لهم في حرم عند حرم رسول الله، بمجرد ما يطلع من غروب من صلاة المغرب في المسجد النبوي وهو لسه في احيانا وهو لسه في في في في البرحة حقت المسجد، يطلع سجارته ويشلحها، يؤذي عباد الله واولياء الله بريح مضرة كل علماء اطباء الدنيا يقولون انها مضرة. انا والله ما اقدر ما امسك ولا اضرب، لكن امسك يده واصبر عليه وانا ماشي جنبه حتى يشوف اللوحه اللي حطاها الامانه بامانه المدينه مكتوب عليها ممنوع التدخين، يقول شوف اقرا اللوحه دي. هذا مرات كثير اعمله، احيانا يكون مؤدب ويحط السجاره وحين يكون لا ادب عنده ولا تربيه عنده، والله اعلم بنيته ليه جاء هنا، ليه جاء هنا، ما يعبأ به ولا يعبأ باللي حطه الامانه او غير الامانه. فالعملية عملية حكمة في الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فأنت إذا كان يمكن تغير بيدك بحكمة ما هو التغيير بيدك، لكن لو أنا رجل واحد يضرب ولد في الشارع بدون حق، أنا أقول له اتركه بس وأخليه، لا أنا أجره جر من فوق بعد أخلي الناس يشبون معي عشان ما يمسك فيه ويقول لي انت اذتني، انا اشيله من الولد اللي يضربه او من الاذى اللي يؤذيه للمسلمين باليد، وانا ما نفحكم ولا شيء. يعني ما هو انا قلت لك اعتبر نفسك على ثغر، ولكن وتكون على ثغر قوي، يعني ما تأتي الثغر وأنت ضعيف في الحراسة، تكون قوي بس ما هي القوة بالسفاهة وطول اللسان، القوة بالحكمة، في الحكمة، القوة بالحكمة. يعني الإنسان مثل ما قال يعني لا تكن لينا فتعصر ولا يابسا فتكسر، يقول في أحكام في أمثلة العرب وحكمها، لا تكن لينا فتعصر ولا يابسا فتكسر. فأنت بالنسبة لل على الثغر بالحكمة واللي تقدر عليه اعمله، بس تبرأ إلى الله من السيئة، لأن إذا أنكرت المنكر لا تؤاخذ به، وإذا تركته عمتك البلوى، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ما حكم من يواصل الصوم حتى السحر؟ يقول إن ذلك مستحب، ما يعرف الاستحباب اللي قالوا ده. الوصال نهى النبي عن الوصال، وقالوا يا نبي الله إنك تنهانا عن الوصال وأنت تواصل، بس قد يقول قائل النبي كان يواصل اليوم الليلة مثلا، يعني ما يأكل بالليل أبد، لكن بالسحر ليش؟ النبي يقول لما تنازع اثنين من الصحابة عند عائشة أو سألوا عائشة أيهم أفضل، اللي يعجل الفطور ويأخر السحور، ولا اللي يأخر السحور يأخر الفطور ويعجل السحور؟ فذكرت حديث صلى الله عليه وسلم أحبكم إلى الله أعجلكم فطرا. فأنت إذا عجلت الفطر قربت إلى الله بتعجيل الفطر، فقلت من أبوكل حتى تحر، عصيت أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تقول مستحب؟ كيف تقول عليه مستحب وهو معصية؟ نهى عنها رسول الله لما قال له أنت تواصل، قال لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني صلوات الله وسلامه عليه. هل يصح الطواف عن الغير؟ أنا ما أعرفه إلا إذا كان حجا أو عمرة، يعني يقول راح مكة وقال بطوف سبع شواط عن أبويا وعن أمي، أنا ما أعرفه، لأني ما أعرف إن واحد من الصحابة كان يفعل. ولكن أعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة لما قال الرجل لبيك عن شبرمة، قال ما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا يجوز العمر عن الغير والحج عن الغير إذا كنت حجيت لنفسك أو اعتمرت لنفسك. هذا يسأل هل كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التكبير بعد السلام؟ هل كان من هدي النبي التكبير بعد السلام؟ أما بالنسبة لي أنا ما رأيت حديثا أن النبي كان يبدأ بالتكبير، وإنما كان إذا انتهى من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لكن جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما كنا نعرف انصراف النبي من الصلاة إلا بالتكبير. يعني إذا كان عبد الله بن الصغير سن 12 سنة أو 10 سنين قبل أن يتنعصى 13 سنة ويصير في آخر الصفوف في آخر الصفوف ما هو بسامع الرسول، لكن التسبيح والتحميد والتكبير اللي سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا داخل في التكبير. أما كلهم يقولوا الله أكبر، أنا أسمع أرى كثيرا من الناس يفعلون ذلك، لكني لا أنكر عليهم، بالنسبة لي أنا لا أنكر عليهم ولا أعرفه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة التراويح هي فقط 11 ركعة وما التوفيق مع اللي يصلوا 20 ركعة؟ هذا سائل سؤالين، ما هو سؤال واحد والوقت راح علي. فالتراويح هي اسم محدث، يعني ما كلمة تراويح هذه لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، هو الأولى لها الكلمة قيام، يعني عندنا تراويح وعندنا قيام وعندنا تهجد. كلمة تراويح أصلهم كانوا إذا صلوا 10 تسليمات لما أقامهم عمر بن الخطاب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب أقام بعض الصحابة إماما للرجال وإماما للنساء في المسجد، للنساء في المسجد كان يصلون 20 ركعة. حديث سائب بن يزيد وحفظ رجل راه مالك في الموطأ 20 ركعة، فكان يصلون 20 ركعة وكان هذا يسمى ترويح، لأنه كان يقعدون بين كل ترويحتين بمقدار ترويحة، يعني يقعدون بعد ما يصلي تسليمتين يستريحوا شوية هم قاعدين، ما يقوم الإمام على طول يأخذ 4 دقائق 5 دقائق، وكان يطول القراءة حتى يستندون على العصي من طول القراءة. سمى التراويح لأنه يتروح أو يتبر رجليها أيضا من طول الوقوف، تبدأ تراوح الرجلين، الرجل يقدمها دي شيء شوية من التعب، سمى التراويح. أما صلاة القيام إن ربك يعلمك أنك تقوم أدنى من ثلث الليل، هذا القيام أقرب للشريعة، تسمية القيام. وأما التهجد فجماعة من أهل العلم واللغة يقول لا يسمى تهجد إلا إذا كان بعد نوم، بعد نوم يسمى تهجد. التهجد هو صلاة آخر الليل، الصلاة آخر الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك، هو يسمى قيام ويسمى تهجد أيضا. هذا أما بالنسبة لـ 11 ركعة، لا أعلم في ذلك خبرا إلا ما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي 4، هذا كلام عائشة رضي الله عنها، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. لكن هو قال لا يجوز الزيادة عليها، وقد علم أهل المشرق والمغرب وأئمة الدين والدنيا أن الصلاة خير موضوع. لو واحد قام يصلي من بعد نصف الليل إلى صلاة الفجر يحرم عليه أحد من أهل الشارع؟ أبدا. يبي يصلي 100 ركعة يصلي، الصلاة خير. ومن أشد الناس في باب الاتباع ابن تيمية رحمه الله، ومن أشد الناس اتباعا لما يصح عن رسول الله، ومع ذلك يقول إن الصلاة خير موضوع. صلي 20، صلي 30، صلي 40 اللي تقدر عليه. وإذا كانوا يصلون في المسجد، في بعض المسجد من المسجد الحرام يحل 36 ركعة، في عهد الإمام الشافعي 36 ركعة، ويصلون 20 ويصلون اللي عليه خيرهم على قدم. أنا أعتقد أنك إذا صليت ركعتين بس تحرص عليها طول السنة، ما هو في ليلة وتخليها بقية الدهر، لو صليت بعد ما تصلي العشاء وسنة العشاء الراتبة ركعتين ورحت بيتك أو حتى في المسجد وإن كان البيت أفضل وصليت ركعتين فقط وأوترت، فقد أقمت الليلة. يعني من ركعتين 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات 10 ركعات 20 ركعة اللي تقدر عليه، بس لا ترهق نفسك. وإذا أردت أن تطيل القراءة وتقلل عدد الركوع فهذا حسن، أو تقلل القراءة وتكسر عدد الركوع فهذا حسن. يعني إن شئت تخفف القراءة وتكسر عدد الركعات هذا طيب، أو تكسر القراءة بدل ما تقرأ ثمن في الركعة تقرأ 2 أو 3، يعني تقسم الجزء مثلا على ركعتين، هذا أطيب وأطيب. ولا أظن إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل مثل ذلك، يعني ما كان يصلي ركعتين مثل اللي يصلي من التراويح ركعتين يأخذونه مثل كذا. الناس إذا صاف الإمام طول شوية يعني قالوا هذا بيطول، فعاد الصحابة يستندون على العصي، على العصي العصي، يجيب الواحد منهم شاب ما هو شايب يجيب عصا عشان يعتمد عليه إذا صار القراءة يا بيطيح. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.